في بعض الأحيان نلح في الطلب على مصلحة معينة، نسعى إلى هدف ما، فتنشد الأبواب أمامنا وتتعرقل الأمور ونواجه الكثير من العقبات والحواجز، فينقسم الناس حيال هذه الحالة إلى شخصين. الشخص الأول يصر ويعزم ويكثر الطرق والمحاولات، والشخص الثاني يتوقف عند الصدمة الأولى ويتراجع ويستسلم ويسلم الرأي. كلاهما واجه نفس العقبات. الشخص الأول سوف يصل غالبا، يعني لا يوجد حاجز إلا وله الوسيلة التي تزيله، ولن تحصل على تلك الوسيلة إلا بالمحاولات. يعني المحاولة هي مثل البحث، مرة ومرتين وثلاث حتى تجد الوسيلة المناسبة. فكثيرا ما نخسر الكثير من الفرص، يعني كثير من الأهداف خسرناها بسبب هذه الصدمات الأولى. يعني نتفاجأ بهذه الحواجز التي قد تكون كبيرة جدا، ولو صبرنا سوف نجد الحل. يعني كما يقال، كثرة الدك تفك اللحام، وما لج ولج، وإنما النصر صبر ساعة. هذه يعني كلها تدخل في شؤون الحياة كلها. يعني أنت في صراع مع الأهداف، مع غاياتك، فتنطبق عليها قواعد الحرب. لا تخسر نفسك وأهدافك.